إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا أيها الإخوة المسلمون عباد الله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا النور الوهاج الذي أفضى إلى ظلمات الجهل والوثنية، فانجابت كما ينجاب الغلام، وهدى من الله أرسله إلى الإنسانية، فانتشرها من ضيعة وهلاك. فبين نفحات العلم ورمضان الإشراق وصلنا بفضل الله تعالى إلى الخطبة السابعة من سيرة عظيم الأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا وقفة مع عقيدة المسلمين، مع الإيمان، وعلمنا أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فتكلمنا عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه، وسوف نتكلم بإذن الله في هذه الخطبة عن ما تيسر من بقية أركان الإيمان. الإيمان بالرسل صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن إجمالا به بكل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى على البشر، فأنت تؤمن به وتؤمن برسالته وتؤمن أن هذا من عند الله، وتفصيلا أن تعلم وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل قوم رسولا، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لكل قوم أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسولا، تؤمن بذلك وتؤمن أن الرسول أو أي نبي، مع أنك تؤمن بجميع الأنبياء، ولكن تؤمن وتعتقد أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل كلهم. يقول سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا، ومع ذلك حكم الله عليهم أنهم كذبوا كل المرسلين بما فيهم نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فلا يستقيم أبدا أن يقول إنسان أني أؤمن بجميع الرسل إلا رسولا واحدا، نقول له بل أنت من كذبت بكل رسل. وكذلك نؤمن أن الرسل بلغوا ما بعثهم به ربهم، ما بعثهم به ربهم. ولو تقبل علينا بعض الأحرارين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالنبي فأي رسول يبلغ كل شيء أرسل به. كذلك تؤمن بأن الرسائل أو الرسالات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه واحدا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به نوح وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكل الرسالات أصولها عقائدها واحدة. أما الشرائع العملية من معاملات وعبادات فإنها تختلف مع اختلاف الرسول كما سبق وقلنا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كذلك تؤمن ليس فقط بالرسل الذين ذكروا في القرآن بل بكل رسول قصه الله سبحانه وتعالى علينا أو لم يقصصهم علينا. ورسلا قد نقصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. تؤمن بأن الرسل عليهم الصلوات والسلام من البشر. إنما أنا بشر مثلكم. فهذه المسألة أنه من البشر تنفي أي إنسان، تنفي لأي إنسان كائن المكان، كائن المكان أن يؤمن الرسول أو يعتقد أن أي رسول بيده أي شيء من تصاريف الكون. فكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. فهم بشر يأكلون ويشربون وينسون في الأسواق. هم بشر لا يعلمون الغيب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا مسني السوء. لو كان الرسول يعلم الغيب شيئا لاستكثر من الخير ولعل أن سوف يأتي فلان يفعل شيئا فيحتاط له. ولكنه بشر لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. هم بشر يعتريهم الأمراض وما إلى ذلك مما يعتري البشر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا أيوب نبي من أنبياء الله ينادي ربه أنه مسه الضر. وكذلك الأنبياء تؤمن بأن الرسل رجال من الذكور أي لم يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا أنثى. لأن هذا الرسول لا بد وأن يختلط الناس وأن يذهب إلى هنا وهناك وما إلى ذلك من الأفعال والأعمال التي لا يفعلها إلا الذكور. هكذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. إذا فالله سبحانه وتعالى أثبت. وهكذا أنت تؤمن بالرسل إجمالا وتفصيلا بما علمك الله سبحانه وتعالى. تؤمن أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض، وأفضل الرسل عند الله سبحانه وتعالى أولو العزم من الرسل، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه جميعا وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. وأفضل الرسل على الإطلاق هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء. هذه في عقيدتك، في دينك، في نفسك، هذه العقيدة التي لا يهتم بها كثير من المسلمين، هي أصول كل شيء في الدنيا وفي الآخرة. وكما قلنا تبعث الطمأنينة والراحة في القلب. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هكذا بين الله سبحانه وتعالى. إذا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالركن الخامس من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر معناه الإيمان بالغيب، أن تؤمن بالغيب. الغيب هذا لا يؤمن به إلا من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أنت بإيمانك بالله سبحانه وتعالى وبرسوله فإنك تؤمن بما قاله الله وقاله الرسول، فتؤمن بكل غيب. أما عندما نرى من الناس من يكتب في صحيفة أو من يلعب في فضائيات أو ما إلى ذلك ويتكلم في الغيب بكلام هو لا يعرفه ولا يعلمه، الكلام في الغيب لا يكون إلا من آية أو حديث. وإلا من أطلعك على هذا؟ من أطلعك أن تثبت أو أن تنفي؟ ولهذا أيها الإخوة المسلمون على الله، الإيمان بالآخرة هو أن تؤمن بكل أمر قد بينه الله سبحانه وتعالى أو لم يبينه. فأنت تؤمن بالغيب وتؤمن بمنازل الآخرة من موت أو قبر أو أصوات ساعة أو الصراط أو الميزان أو الحساب أو تطاير الصحف أو الميزان أو الجنة أو النار، كل منازل الآخرة تؤمن بكل شيء جملة وتفصيلا. جملة أن تعتقد وتطمئن في قلبك أنك كل أن كل شيء كتبه الله علينا أو أراده أو قاله سبحانه وتعالى في كتابه أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم فأنت نؤمن به. تؤمن بالموت. وعندما أقول أنك تؤمن بالموت لا أقول بالأمر الظاهر فإننا نؤمن به ونرى الناس يموتون، ولكننا نؤمن بالأشياء الغيبية، هي أنه يوجد ملك أو ملائكة تتوفى الأنفس وما إلى ذلك من أخذ الروح. وهذه الأشياء التي تدرك في شريعة الله سبحانه وتعالى تؤمن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تؤمن أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل مخلوق أجلا، جعل لكل مخلوق أجلا، لكل أجل كتاب. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو وهو فقط يعلم متى يموت هذا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا ولي وما إلى ذلك، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فإن تقديرنا وتعظيمنا وتوقيرنا للأنبياء لا يتعارض أبدا مع عقيدتنا وعلمنا أنهم لا يعلمون الغيب. تؤمن ذلك؟ بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن تكثر من ذكر الموت، تكثر من ذكر الموت حتى تقتنع من الله سبحانه وتعالى، لأنك كلما ذكرت الموت ذكرت أعمالك وما إلى ذلك من الأمور التي سوف تتركها خوفا من الله أو تأتيها طمعا في جنتك. أكثر من ذكر هذه الملذات، تكثر من ذكر هذه الملذات والنوم، لأنه يهدم كل لذة. وفي رواية أكثر من ذكر هذه الملذات بالذات، أي قاطع الملذات لأنه يقطع كل لذة. كذلك من ملاذ الآخرة القبر. لا أقول أنك تؤمن بالقبر، أنت تعلم فقط أنك تعلم أن من القبر ونحن نقرا الموتانا، ولكن المقصود أن تؤمن بما بينه الشرع داخل القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يأتيه الملك فيسأله فيقول ربي الله ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني. القبر أن تؤمن أنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. تؤمن بأن الميت إذا دفن يسمع قطع نعال أصحابه عندما يغادرونه. آخر الناس يغادرون الميت بعد دفنه، يسمع الميت صوت نعالهم وهم يسيرون. تؤمن بهذا كله كما قلت لكم جملة وتفصيلا. تؤمن أن للقبر، أن في القبر حياة. نعم في القبر حياة، ولكنك لا بد وأن تعلم شيئا هاما، أن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. بمعنى أنك لا تقول كيف يكون في القبر حياة ونحن نرى كذا وكذا، هذه مقاييس الدنيا. مقاييس الآخرة لها مقاييس أخرى لا نعلمها، ولكن نعلم أن الصادق المصدوق الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها آل فرعون غدوا في الصباح والمساء. طيب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إلى هذه النار قبل الساعة، قبل القيامة، إنها في القبر عذاب أو نعيم في القبر. ولما سأل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترد علينا عقولنا في قبورنا؟ قال: كهيئتكم اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة المسلمون، نحن نتكلم عن اليوم الآخر وعن أركان القيم كعقيدة، لا نفصل، ولكننا نتكلم كعقيدة تعتقدها. وسوف تعلم عندما تتعلم هذه الأشياء أن هذه العقائد إذا رسخت في صدرك وفي قلبك تساعدك وتقومك بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان الأمة خيرا. كذلك من عقيدتك باليوم الآخر، أن تعتقد لما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، أشراط الساعة، علامات الساعة، أي علامات التي تسبق تأتي قبل يوم القيامة، تأتي قبل يوم القيامة. تتفاوت الساعة وانشق القمر. فالساعة لا تأتي إلا بعد هذه العلامات، علامات صغرى وعلامات كبرى. والعلامات الصغرى علامات تأتي وتنقضي، وعلامات تأتي وتزداد. وهذا كله ليس من عقل بشر أو استنتاج مجتهد، بل كله من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى. أما العلامات الصغرى التي أتت وانقضت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعين، أي أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لعلامات الساعة الصغرى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقتدر أو تقتدر فئتان عظيمتان دعوتهما واحدة. وهذا قد حدث في وقت سيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله تعالى عنهما، وارتكب المسلمون مكة العظيمة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج النار من أرض الحجاز فتدير أعناق الإبل بشرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي: وقد حدثت هذه العلامة، خرجت النار من أرض الحجاز ووصلت إلى بصرى، يعني العراق. كذلك من علامات الساعة الصغرى التي حدثت وتحدث وتكثر، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع اليمين ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا كما سمعتم، هذه من علامات الساعة. الجهل، الجهل، كثير من الناس يجهلون، يجهلون شرائع الله سبحانه وتعالى، يجهلون شرائع الله سبحانه وتعالى، ولا يتعلمون. والطرفة الكبرى ليس في الجاهل، بل في الجاهل الذي يتكلم في أمور الدين. فمن أراد أن يتكلم في أمور الدين يلزمه أن يعلم أن ما يقوله ويستدل به بآية أو حديث، وليس هذا فقط، بل كذلك يعلم أن هذه الآية أو هذا الحديث استدل بها العلماء. وليس هذا فقط، بل يعلم أن هذه الآية وهذا الحديث الذي استدل به العلماء لم ينسخ ولم يخصص أو يقيد بآيات أخرى أو بحديث أخرى. وليس هذا فقط، بل يعلم أن ذلك كله يقال في أوقات معينة مع ظروف معينة، وقد لا يقال في وقت آخر، انتصارا لقاعدة درء المفاهيم أو تقدير المصالح. فلا يتكلم في هذا إلا من كان هذا تخصصه. أما أننا نرى أن كل أحد يتكلم هكذا أو يعترض هكذا، فذلك من علامات الساعة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الجهل، الجهل يظهر، الجهل يظهر بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. وعندما نقول نتعلم، أنا لا أقول أن كل إنسان يتعلم كل شيء، ولكن يتعلم الأمور التي يعني يفعلها في حياته، يتعلم الصلاة، ماذا أركانها؟ ماذا أركان الوضوء؟ وشروط الوضوء؟ وما إلى ذلك، إلى الحج، الزكاة، لأن يفهم ما معنى هذا الصيام فهو أركان ولا جوامع التي ولا إلى ذلك من هذه الأمور عليها في البيع والشراء فمن العقول فاسدة. ثم تسأل وتقول كيف فعلت ذلك؟ يقول أنا لا أعلم. إذا لا بد أن تفعله وأن تخبر وأن تصور خطأك. كذلك من علامات الساعة أن يكثر النساء. قال العلماء لكثرة الحروب فيموت الرجال، وأو أن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك. كذلك من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن لمن يا رسول الله؟ قال لا بل كثير، ولكن كغذاء السيل، ولكن كغذاء السيل. ولينزعن الله البهادة من قلوب أعدائكم ويقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أي أن من علامات الساعة أن الأمم حولنا يأكلوننا، أي يتدخلون في شؤوننا ويأخذون من مقدراتنا ويفعلون بنا ويغزون فكريا واستعماريا وما إلى ذلك. ولكن انظر إلى السبب في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا الذي يجعل الإنسان يأخذ الدنيا حلا أو غير ذلك وكراهية الموت. كذلك من أشراط الساعة قلة الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يقال هذا في بني فلان يكون الرجل أمين. كيف هذا؟ فقلة الأمانة. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الرجل وقال ما الساعة؟ الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا فقدت الأمانة فلتفقد الساعة. قال الرجل وكيف ذلك؟ قال أن يوسل الأمر، أن يوسل الأمر إلى غير أهله. يعني تجد أن المسؤول عن شيء معين هو أبعد ما يكون عن هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى جعل مثلا مسؤولا في دائرة معينة، في مصلحة حكومية معينة، وهو بعيد كل البعد عن الأمانة وعن مصلحة الناس. إذا كذلك الأمانة وضعف الأمانة من أشراط الساعة. كذلك أيها الإخوة المسلمون على الله، من أشراط الساعة كثرة الهرج، الهرج عن القتل. لا يعلم الإنسان لما قتل، لا يعلم القاتل لما قتل، ولا يعلم المقتول لما قتل. وكثرة الزلازل وما إلى ذلك من هذه الأمور التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علامات الساعة الكبرى فهي عشرة علامات. ظهور المهدي المنتظر، المهدي المنتظر، ظهور المهدي المنتظر، خروج المسيح الدجال، نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. كذلك خروج يأجوج ومأجوج. كذلك هدم الكعبة ورفع القرآن وأن تأتي أو تشرق الشمس ولكن بمغربها. وكذلك خروج الدابة وخروج ريح طيبة على الناس. وأنا أتكلم وإياه الإخوة المسلمون كعقيدة، يعني لا أفصل هذا، أنا أريد منك أن تؤمن بذلك جملة، وحتى لو فصلنا شيئا بسيطا فهذا أيضا يدخل في عقيدتك. المهدي المنتظر، المهدي المنتظر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم لو لم تبقى من الدنيا إلا يوم لطور الله ذلك اليوم حتى يبعث رجل، حتى يبعث رجلا مني ومن آل بيتي يراث اسمه، يراث اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول يملا الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وشرا. هذا هو المهدي المنتظر الذي يستحي الله سبحانه وتعالى بليلة، ويسمى محمد ابن عبد الله. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اسمه مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يولد في المدينه المنوره ويهاجر الى ارض المقدس الى بيت المقدس. وعندما يرسل العلماء عصر الله سبحانه وتعالى عمره 40 عاما ويمكث في الارض 7 أو 9 سنين او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه العلامه وهو موجود المهدي المنتظر يخرج المسيح الدجال. والمسيح الدجال هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا انذر قومه الاعور الدجال. الا انه الاعور وان ربكم ليس بالاعور او كما قال صلى الله عليه وسلم. المسيح الدجال كما يقول من علمائه ومن ائمه من يقول انه ينبغي على كل عالم ان يعلم الناس ما هي الصفات وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال. هو رجل قصير ووجهه احمر وشعره كما قال النصر كفر الشفر وعينه اليمنى ممسوحه وعينه اليسرى بارزه مكتوب بين عينيه كافر. هذا المسيح الدجال سمي بالمسيح الدجال لان عينه ممسوحه. اما سيدنا عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فهو مسيح الهدى وسمي بالمسيح لانه كان يمسح على المريض فيشفى باذن الله. ويخرج هذا ويجري الله سبحانه وتعالى على يديه امورا خارقه ليهدي من هدى ويضل من يضل. وفي وجوده ينزل العلامه الثالثه ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ينزل لان عقيده المسلمين ان سيدنا عيسى لم يموت لم يقتل كما قال او يسلب. من الذي رد على هذه المقوله انه لم يقتل ولم يسلب؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. لم يقتل ولم يسلب ولكن الله سبحانه وتعالى رفعه سبحانه وتعالى اليه. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اني متوفيك ورافعك الي. متوفيك قد يكون قائل متوفيك ان يمرضك ولكن الوفاه هذه تاتي في القران كما تسمعون الان. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. اذا فقدت الليل يعني هل يقول لك الليل؟ لا النوم. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اذا فالوفاه تطلق في شرع الله وفي كتابه على النوم وتطلق على النوم. فالله رفعه حيا ثم ينزله لتكون علامه من علامات ساعه الكبرى. فينزل سيدنا عيسى كما في الاحاديث سيدنا عيسى ويقول الله انه لعلم للساعه فلا تنتظرن بها وتدعون. ان سيدنا عيسى من علامات الساعه ينزل في شرق دمشق عند المناره البيضاء وينزل سيدنا عيسى ويتجه الى المسلمين ومعهم المهدي المنتظر ويقول في هذا الوقت سوف يصلون الصبح فيتاخر المهدي ويقول سيدنا عيسى ادخل يا روح الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول سيدنا عيسى يرسل ذلك ويقدم المهدي ويصلي المهدي عيسى ومن معه من المسلمين. ثم يتتبع سيدنا عيسى المسيح الدجال ولن يستطيع احد عليه ان يهزمه الا سيدنا عيسى بامر الله سبحانه وتعالى. حتى ذكر فكره المسيح الدجال في مكان اسم باب لود في فلسطين فيقتله بحربه في صدره. سيدنا عيسى يقتل المسيح الدجال بحربه في صدره وتقوم معركه بين المسلمين واليهود لان المسيح الدجال يتبعه اليهود وينتصر المسلمون على اليهود. حتى ان الشجره كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تقول المسلم يا عبد الله ورائي يهودي تقتل الا شجر الغرقد. وهذا الشجر الغرقد الذي يعرف كثير من المسلمين ولا يعرف قصه هذه كثير من المسلمين اليهود يزرعون هذا الشجر وين على نور ذلك. ثم يقتل كما قلت لكم المسيح الهدى سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال. يخرج يأجوج ومأجوج. والآن المسيح هو الموجود، مسيح الهدى سيدنا عيسى، ومعه المسلمون، ويخرج يأجوج ومأجوج، ولن يستطيع أحد أن يوقفهم. وهم من كل حدث ينسلون من كل مكان، كثيرون جدا، حتى أنهم يأتون على الأخضر واليابس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن أولهم يأتي على بحيرة طبرية فيشربها، فيأتي آخرهم يقول كان هنا يوجد، كان يوجد ماء هنا، ولا يستطيع أحد عليهم أو يهزمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فيرسل على هؤلاء البشر المفسدون الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الآن اليوم من ربن يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج الآن هم خلف الماء، خلف الرب الذي مدجنه الله سبحانه وتعالى في كتابه. وكل عندما يفتح شيئا فشيء حتى يخرجون قريبا من الساعة. فلما يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم شيئا يسمى بالنغز في رقابهم فيموتون جميعا، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى بعد ان اوحى الى عيسى ومن معه ان احرز قومك في جبل الطور في مصر في سيناء سيناء، فيرسل الله سبحانه وتعالى طيرا فتلقيه في مكان يعلمه الله، ثم ينزل المطر سبحانه وتعالى ويرد في الارض، ويخرج عيسى ومريم ومن معه، ويعيش عيسى كما ذكر 45 عاما يملا الدنيا قسطا وعدلا، حتى ان الله ينزع كل سم من كل ذي سم، وحتى ان الذئب يرعى مع الغنم، وهكذا وجعلني مباركا اينما كنت، هكذا قال عيسى في القران الكريم، وجعلني مباركا اينما كنت. وهكذا ايها الاخوه المسلمون تتوالى علامات الساعه، ويموت عيسى وينتشر الضلال في الناس، حتى انه حتى ياتي ذو السويقتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تهدم الكعبه، حتى لا يحج، لا تقوم الساعه حتى لا يحج. فياتي ذو السويقتين الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم انه ذو ساقين دقيقتين دقيقتين وذو بطن كبير، وهو من الحبشه، وياتي ومعه من معه من القوم، فياتون على الكعبه فيهدمون يهدمون الكعبه، والناس في ضلال، حتى ان القران يهجر هجرا تاما، فينزع الله سبحانه ويجعله اخرى، فينزع الله سبحانه وتعالى القران من المصاحف، يفتح الناس المصحف فلا يجدون شيئا، الورق ابيض لا شيء، ثم بعد ايام ينزع الله القران من الصدور، وهو تأمى أن القرآن لا يعمل به، فلما يقول القرآن بيننا الآن وفيه ما فيه من آيات بينات ونحن لا نعمل بها والبعض يعمل، فإذا انتشر وكثر الذين لا يعملون يرفع الله كتابه، إذ أنه لا داعي له طالما أن الناس لا يسيرون خلفه. عندما نقول أننا لابد وأن نطبق شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ليس من رغبتي ولا رغبتك ولا رغبة الصندوق، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. آيات بينات، افتح المصحف وانظر وعد في آيات الله البينات في تطبيق شرع الله، وتطبيق شرع الله ليس كما يقول الإعلام الفاسد أن الحدود كذا والقتل وما إلى ذلك فقط. تطبيق شرع الله أيها الإخوة معناه أن نطبق الآيات التي في القرآن، يعني ما قاله الله ألزمه وأكرمه الناس نفعله، لم يكن خلاص انتهى، هذا هو تطبيق شرع الله. فهم الذين يقولون لا نريد تطبيق شرع الله، اي لا يريدون ان يطبقوا القران الكريم. اذا فاذا انتشر هذا الفكر بين الناس ولم ويهزم القران هجرا، فمن علامات الساعه ان يرفع القران. كذلك من علامات الساعه ان تاتي الشمس من المغرب. خلاص انتهى، لا ينفع نفسا ايمانها. لا ينفع اي ايمان، اي انسان في هذا الوقت يرى العلامات يقول امنت بذلك انتهى الامر. في هذا الوقت تاتي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع من مغربها، ثم اذا حدث ذلك كذلك من هذه العلامات الكبرى تخرج دابه من الارض تكلمهم ان هذه الدابة تخرج من الارض وتكلم الناس بل وتعلم الناس على وجوههم بفعلة انها تأتي على المؤمن فتضع علامة من نور وتأتي على الكافر فتضع علامة ظلمة سواد حتى ان الناس يأكلون معا فيقولوا هذا خذ يا مؤمن يقولون خذ يا كافر كل معلوم ان هذا مؤمن وهذا كافر فاذا حدث ذلك اخرج الله سبحانه وتعالى وانزل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبه تاتي هذه الريح على المؤمنين فيموت بعضهم بعض فيموت شيئا فشيئا يموتون شيئا فشيئا وقد يعني تجاوزت علامات لم اقلها وهي دور الدخان يعني الدخان هذا الدخان يكون للمؤمن كالزكام ويكون للكافر كما يشوى الشواء يشوى على الشيء الدخان يفعل بها فانتقل يوم تاتي السماء بخار مريض يغشى الناس هذا عذاب اليم اما العلامه الاخيره التي اقولها وهي الريح البارده او الريح الطيبه فيموت المؤمنون فلا يتبقى الا شرار الخلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يعني عندما تقوم الساعة يكون الناس هكذا قد وصل بهم الحال هذه كلها من أشراط الساعة وأشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان الذي هو عقيدة المسلمين هذه العقيدة التي وقف بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدافعون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم أمام غير الكفار لكي يوصلوا إلينا دين الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربك إلى حبك اللهم إن نسألك يا رب العالمين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا اللهم اجعله جلاء همنا وغمنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم اجعلنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إني نسألك يا رب العالمين أن تكون في عون إخواننا في سوريا اللهم كن في عونهم يا رب العالمين اللهم كن في عونهم يا رب العالمين اللهم عليك بالبركة والطيبين اللهم عليك بالبركة والطيبين اللهم عليك بالبركة والطيبين اللهم إني نسألك يا رب العالمين أن تنشر الإيمان في ربوع بلادنا اللهم انشر الإيمان في ربوع بلادنا وانشر الأمانة في ربوع بلادنا وفي الأمة الإسلامية يا رب العالمين اللهم احفظنا يا رب العالمين اللهم احفظنا يا رب العالمين اللهم احفظ ديننا اللهم احفظ إسلامنا اللهم احفظ أرواحنا اللهم احفظ نساءنا اللهم احفظ أولادنا اللهم احفظ كتابنا اللهم احفظنا يا رب العالمين اللهم احفظ عقيدتنا اللهم احفظ قيادتنا اللهم احفظ عقيدتنا اللهم احفظ قيادتنا اللهم طبق فينا كتابك اللهم طبق فينا كتابك وسنة نبينا